قال المصنف رحمة الله عليه: باب ميراث السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. الذين يرثون السدس سبعة أصناف، سبعة أصناف الذين يرثون السدس. لذلك قال: أب وأم، هؤلاء اثنان، ثم بنت ابن وجد، كم هؤلاء؟ أربعة. خمسة ولا أربعة؟ أربعة، أب وأم وبنت ابن وجد، كم هؤلاء؟ أربعة. طيب، والأخت بنت الأب، ما المراد بالأخت بنت الأب؟ الأخت لأب، الأخت لأب، الأخت بنت الأب المراد بها الأخت لأب، هذا الخامس. قال: ثم الجدة، هذا سادس. والسابع: وولد الأم تمام العدة، السابع. من هو ولد الأم؟ الأخ لأم، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، أخ أم أو أخت لأم. هؤلاء سبعة أصناف يرثون السدس: الأب والأم وبنت الإبن واحدة فأكثر، ومعنا الجد، وهكذا الأخت لأب واحدة فأكثر، والجدة سواء كان أم الأم أو أم الأب، ومعنا ولد الأم الذي هو الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى. هؤلاء سبعة يستحقون السدس، وكل واحد من هؤلاء يرث السدس بشروط، كل واحد من هؤلاء يرث السدس بشروط. فبدأ بالأب، بدأ بالأب، قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. إذن الأب يستحق السدس بشرط واحد، الأب يرث السدس بشرط واحد، وهو عند وجود الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، لقوله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، مما ترك إن كان له ولد. فدلت هذه الآية على أن الأب يرث السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. إن كان الفرع الوارث ذكر كان للأب السدس فقط، إن كان الفرع الوارث ذكر كان للأب السدس فقط. هالك عن أب وابن، هالك عن أب وابن، فكم للأب هنا؟ السدس فرضا. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، وباقي المال لمن؟ للابن، باقي المال تعصيبا للابن. إذن إذا كان الفرع الوارث ذكر فكان للأب السدس فقط، سواء كان الابن أو ابن الابن وإن نزل، أو ابن الابن وإن نزل كما سيأتي. وإن كان الفرع الوارث أنثى، إن كان الفرع الوارث أنثى فالأب له السدس فرضا، وإن فضل شيء من المال يأخذه تعصيبا. هالك عن بنت وأب، هالك عن بنت وأب، البنت لها النصف فرضا. لماذا لها النصف فرضا البنت؟ لوجود عدم المعصب ومنفردة، واضح بارك الله فيكم، ما في لوجود فرع الوارث، هي فرع. طيب، إذن البنت لها النصف فرضا، والأب هنا كم له؟ له السدس فرضا للآية، وباقي المال يرد عليه تعصيبا، يأخذه تعصيبا، لحديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. واضح بارك الله فيكم. فالآن أهل العلم، جماهير العلماء، يفصلوا، ومنهم من نقل الإجماع، منهم من نقل الإجماع كابن رشد، كابن رشد، وهكذا معنا الزيلعي، نقل الإجماع على أن الأب إذا كان مع فرع وارث أنثى يأخذ باقي المال تعصيبا بالإجماع، ودعوى الإجماع فيها ما فيها، لأن ابن حزم رحمة الله عليه خالف. ابن حزم رحمة الله عليه يقول لا، ما دام أن الولد موجود ذكرا كان أو أنثى فالأب ليس له إلا ماذا؟ السدس. الأب ليس له إلا السدس. واضح بارك الله فيكم. فالإجماع الآن مخروم، خرمه من؟ ابن حزم، خرم الإجماع ابن حزم، ولا نقل الإجماع ابن رشد والزيلعي رحمة الله عليهما، نقل الإجماع على أن الأب إذا كان مع فرع وارث أنثى يأخذ باقي المال له السدس فرضا وباقي المال تعصيبا بالإجماع، ولكن هذا هو قول جمهور الصحابة من بعدهم، جمهور الصحابة من بعدهم، خلافا لمن؟ لابن حزم. واضح بارك الله فيكم. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إن كان الفرع وارث أنثى كان الأب له السدس فرضا وباقي المال تعصيبا. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن الأب يرث السدس بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. واضح بارك الله فيكم. قال بعض أهل العلم لولا أن الأب له فرض من الله السدس عند وجود الفرع الوارث لحجب به، لحجب به. وهذا يدلك على أن الفرع أقوى من الأصل، الفرع أقوى من الأصل. لولا أن الأب له فرض من الله السدس لحجب بمن؟ بالابن، لحجب بالابن. واضح بارك الله فيكم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأب يستحق السدس كما قال الرحبي هنا، فالأب يستحقه مع الولد، يستحقه مع الولد، والولد عام يشمل الذكر والأنثى وإن نزل، يشمل الذكر والأنثى وإن نزل. واضح بارك الله فيكم. وهذا التفصيل درج عليه الجمهور. قال وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأم الآن لها فرضان، لها الثلث ولها السدس، لها الثلث ولها السدس. وتقدم معنا بالثلث أنها ترث الثلث بشرطين، الشرط الأول انعدام الفرع الوارث، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث. أما السدس فترث السدس أيضا بشرطين، ترث السدس بشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. والشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة، وجود الجمع من الإخوة. واضح بارك الله فيكم. والدليل الآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ماذا؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له إخوة فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. دلت هذه الآية على أنه إذا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة كان للأم السدس، وإذا وجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة كان للأم السدس. واضح بارك الله فيكم. إذن الأم ترث السدس بشرطين، الأم ترث السدس بشرطين. ما هو الشرط الأول؟ عدم الوجود، وجود، انتبه، وجود الفرع الوارث. والشرط الثاني عدم اللاوجود، وجود. نحن في السدس وجودي، في السدس وجودي، في الثلث عدمي. واضح بارك الله فيكم. كما أن الزوج عند انعدام الفرع الوارث النصف، وعند وجود الفرع الوارث الربع، وهكذا الزوجة عند انعدام الفرع الوارث الربع، عند وجود الفرع الوارث ماذا؟ الثمن. والأم كذلك عند انعدام الفرع الوارث أو جمع من الأخوة الثلث، وعند وجود الجمع من الأخوة والفرع الوارث السدس. واضح بارك الله فيكم. عدمي ثلث، وجودي سدس. واضح بارك الله فيكم. طيب، وقول بتنزيل الصمد أي القرآن للآية المتقدمة. انتهينا الآن من إرث الأب وإرث الأم. الأب بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، والأم بشرطين وجود الفرع الوارث، وجود الجمع من الأخوة. وما المراد بالجمع من الأخوة؟ على ما تقدم هنا. واضح بارك الله فيكم. في الثلث، على ما تقدم في الثلث. قال رحمة الله عليه وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتدي. يعني وهكذا يرث كل من الأب والأم السدس مع وجود من؟ ابن الابن وإن نزل، مع وجود ابن الابن وإن نزل، الذي ما زال يقفو إثره ويحتدي، أي يقتدي بالأب غالبا، يقتدي بالابن غالبا. فابن الابن يقوم مقام من؟ الابن عند انعدام الابن، وبنت الابن تقوم مقام البنت عند انعدام البنت. واضح؟ بارك الله فيكم. فابن الابن غالبا يقوم مقام من؟ الابن، يقوم مقام الابن، الا في مسألة واحدة ما يقوم مقام الابن فيها. ما هي؟ ما هي؟ ها ها لا ها نصر اذا وجد الابن. لا، نحن نقول ابن الابن يقوم مقام الابن عند انعدام الابن الا في مساله واحده ما يقوم مقام الابن فيها، اذا استكملت الفروض التركه يسقط، اذا استكملت الفروض التركه يسقط ابن الابن وما يقوم مقام الابن. بينما ان الابن ابدا ما يمكن معه الاستغراق، ما يمكن معه الاستغراق، لكن ابن الابن يستغرق. اذا استغرقت الفروض التركه سقط ابن الابن وما يقوم مقام الابن في هذه المساله. هالك عن بنتين واب وام وابن ابن، هالك عن بنتين واب وام وابن ابن. ها من؟ ها سالم، هالك عن بنتين واب وام وابن ابن، سهلة جدا. معكم الشروط مرت. ها سالم، الام لها السدس، الاب لها السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، البنات وابن الابن. ها، والبنات لهن ثلثين، لماذا؟ وجود المشاركة وعدم المعصب. وابن الابن عصبة، صح يا مصفى؟ عصبة ولا ما هو عصبة؟ ولا شيء إلا عصبة، يقال عصبة ابن الابن عصبة، لكن مستغرقت الفروض التركة ما له شيء العاصب، ما له شيء. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. واضح؟ بارك الله فيكم. واضح؟ فابن الابن يستغرق، والذين قالوا ما يستغرق هذا المثال يرد عليهم شاوى ما أبو. واضح؟ بارك الله فيكم. الذين يقولون أن ابن الابن ما يمكن معه الاستغراق أخطأوا، أخطأوا. هذا المثال يرد عليهم الآن. البنات أخذن ثلثين، والأم أخذت سدس، ولا أخذ السدس، سدس مع سدس ثلث، وثلثين تركة كاملة. كم يبقى لابن الابن؟ ولا شيء. سقط ولا ما سقط الآن هنا؟ وكيف هم يقولوا ما يسقط؟ يا جلال كيف يقولوا ما يسقط وسقط هنا؟ انتهت التركة الآن. الآن هل ابن الابن يقوم مقام الابن؟ طيب لو حذفنا ابن الابن وطرحنا ابن، هل يمكن معه الاستغراق؟ هالك عن بنتين وأب وأم وابن. ها، في واحد كبير لهذه المسألة أنها كبيرة، صح؟ يا جلال هالك عن بنتين وأب وأم وابن، حقهم يسقط. لماذا؟ الابن، الابن. إذا نقسم الآن، شوف الأخوة كلهم يرفعوا أيديهم، أب وأم وابن. كم للأب؟ له السدس، لماذا؟ وجود الفرع الوارث. والأم؟ الأم لها السدس، لماذا؟ وجود الفرع الوارث. والبنات مع الابن؟ أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ بارك الله فيكم. عصب البنات. هل ابن الابن يعصب البنات؟ ما يعصبهم، بالإجماع، بالإجماع. واضح؟ بارك الله فيكم. إذا قالوا ابن الابن يقوم مقام الابن غالبا إلا في مسألة واحدة لا يقوم مقام الابن أبدا، وهي إذا استغرقت الفروض التركة سقط ابن الابن. واضح؟ بارك الله فيكم. إذا استغرقت الفروض التركة سقط ابن الابن. وهنا رحمة الله على المصنف يقول ماذا هنا؟ وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقوي إثره ويحتدي. فابن الابن غالبا يقتدي بمن؟ بالابن. عند انعدام الابن فهو يقوم مقام الابن، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن ابن الابن يقوم مقام الابن بالإجماع إذا عدم الابن. وهكذا بنت الابن تقوم مقام البنت بالإجماع. واضح؟ بارك الله فيكم. إلا في هذه المسألة. ها ما له ابن الابن. الله يفتح علينا وعليه، ان بقى له شيء اخذه والا نعطي حق من. ها خلاص ان شاء الله قلت لكم تقسم التركه حقكم، انا ساحضر. ها لا بس اذا اراد له الورثه شيء بعد القسم وطابت انفسهم الامر اليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ الا بطيبه من نفسه. ان طابت ورث الورثه انفس الورثه انهم يجعلوا لابن الابن شيء اكراما لابيه مثلا فلا بس، هذا الحق راجع عليهم. اما كتركه كتركه كما هو عند اصحاب اليمن الاعلى فيجعلون ابن الابن مقام ابوه، هذا خطا، هذا خطا واضح بارك الله فيكم. يجعلونه مقام، يعني مثلا انا مت وتركت ابن ابني وابني، المال كله لمن؟ للابن، المال كله للابن. اما ابن الابن ما له شيء هنا لوجود الفرع الوارث وهو من؟ الابن الاعلى منه. ففي اليمن الاعلى يجعلون ابن الابن يقوم مقام ابيه، يقوم مقام ابيه، فيعطون مع من؟ مع وجود الابن الصلب للميت. هذا خطا، هذا خطا ما عليه دليل لا من قران ولا من سنه ولا اجماع، واضح بارك الله فيكم. فابن الابن هنا محجوب، ابن الابن محجوب، لكن لا باس ان يوصي له الجد، لا باس. فالوصيه هنا نافذه في هذا الباب لانه غير وارث، لانه غير وارث بالثلث فما دون، الثلث والثلث كبير. طيب انتهينا الان اخواني في الله مما يتعلق بالاب والام في الفرع الوارث وان نزل. قال وهو لها ايضا مع اثنين، اي الام من اخوة الميت في قص هذين. يعني الان هذا الشرط الثاني من شروط ارث من؟ الام الثلث. من شروط ارث الام السدس. قال وهو ايضا، وهو لها ايضا اي للام مع اثنين من اخوة الميت في قص هذين، سواء كان اشقاء او لاب او لام او مختلفين او غير ذلك، واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط ارث الام السدس. إذن الشرط الأول إخواني في الله وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى وإن نزل، خلافا لمن في إن وإن نزل، وإن نزل خلافا لمن؟ لمجاهد. نعم خلافا لمجاهد، واضح بارك الله فيكم. الشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة، وجود الجمع من الإخوة. فانتهينا الآن من إرث الأب وإرث الأم، نأخذ الجد ونقف عنده. ها ها لا ما يشترط في الأم معا الشروط كلها ولو واحد. الآن وجد الجمع من الأخوة وتخلف الفرع الوارث، خلاص ما يشترط الاثنين مع بعض، لابد من وجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الأخوة. لا ولو وجد واحد كافي. ها لا لا لا لا فرضان الجمع من الأخوة وفرع الوارث، هالك عن أم وأب. كم للأم هنا؟ ها لماذا لها ثلث؟ هل وجد فرع وارث؟ هل وجد جمع من الأخوة؟ حصلت على الثلث. طيب هالك الآن عن أم وأب وإخوة، الآن كم للأم؟ ما في عندنا فرع وارث، لماذا لها السدس؟ ما وجد الفرع الوارث الجمع. انظرت يعني ما يشترك الاثنين مع بعض ولو واحد. لا لا لا لا لا ما حد قال بهذا من اهل العلم، يقولون بشرطين عدم الجمع من الاخوه وعدم الفرع الوارث، واضح. اما وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوه هذا لا، واضح بارك الله فيك. للايه للايه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والآية الأولى ولكل ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، كان له ولد. طيب الثالث الجد. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده. هذا الثالث من أصحاب السدس وهو الجد، ولذلك المصنف رحمة الله عليه يقول والجد مثل الأب، والجد مثل الأب عند فقده، أي إذا فقد الأب فإن الجد يقوم مقام من؟ الأب. كما أن ابن الابن يقوم مقام الابن، كذلك الجد يقوم مقام من؟ الأب. وما المراد بالجد هنا؟ ما المراد بالجد؟ أبو الأب إن علا بمحض الذكور. واضح بارك الله فيكم، هذا هو الجد، الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور. فالجد أب كما سيأتي في باب الجد والأخوة معنا. فالآن مصنف هنا يقول والجد مثل الأب عند فقده، عند فقده. إذا ما الجد يرث السدس بشرطين، الجد يرث السدس بشرطين. الشرط الأول انعدام الأب، انعدام الأب. والشرط الثاني وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. فإذا عظم الأب ووجد الفرع الوارث كان الجد له السدس. إذا عظم الأب ووجد الفرع الوارث كان الأب أو كان الجد له السدس. واضح بارك الله فيكم. ونفس الأحوال التي تقدمت معنا في الأب يأخذها من؟ الجد. إن كان مع فرع وارث ذكر كان الجد له السدس فقط، السدس فقط. وإن كان مع فرع وارث أنثى كان الجد له السدس وباقي المال تعصيبا. واضح بارك الله فيكم. لأنه قال مثل الأب عند فقده، والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده. تماما الجد أب، الجد أب. والأدلة هي نفس دليل المتقدم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الجد إخواني في الله يرث السدس بشرطين. الشرط الأول عند انعدام الأب، انعدام الأب. والشرط الثاني وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الأب كم للجد؟ لا شيء. كما أن ابن الابن مع وجود الابن محجوب، هكذا الجد مع وجود الأب يحجب حجب حرمان. واضح بارك الله فيكم. هالك عن أم وجد، هالك عن أم وجد. كم للأم وكم للجد؟ الأم لها ثلث والجد باقي المال تعصيبا. هالك عن بنت وجد، هالك عن بنت وجد. ها مصفة، ها البنت لها النصف والجد له السدس فرضا وباقي المال يأخذه تعصيبا. واضح بارك الله فيكم. تمام. طيب هذا ما يتعلق بالجد. فأخذنا الآن ثلاثة في السدس. الأول الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث. وأخذنا الأم لها السدس بشرطين، وجود الفرع الوارث ووجود الجمع من الإخوة. وأخذنا الجد بكم؟ بشرطين، انعدام الأب ووجود الفرع الوارث. واضح بارك الله فيكم. من عنده شيء إخواني في الله؟ طيب نقف ها هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.